64. القرار رقم 65: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذان القراران هما اللذان يحلان مشاكلنا جميعا. اما الذهاب الى مجلس الامن فضياع، اما التوجه الى هيئة الامم فاستهلاك، اما طلب الحل من الكفار فعبث. وقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. لا يمكن، لكافر ان يحل مشكلة محمد بن عبد الله. ان الكفر كله ملة واحدة. ولعلكم قرأتم هذا الندى: قامت امريكا بافتتاح بنك لاول مرة بعد 50 عاما، افتتحته في موسكو لتسهل التبادل التجاري بين امريكا وروسيا. كلاهما احلى من السم على العسل. اما نحن فسوق يتاجر فينا اولئك وهؤلاء، سوق تورد لاولئك وهؤلاء، سوق تحلب لاولئك وهؤلاء. لا حل الا بالتوجه الى الله. يوم نعرف الله فيصدر الله القرار رقم 38 في صورة الحج: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. نعم يا رب العزة، هكذا تحل المشاكل. ان التوجه الى اليهود حرام، ان طلب الحل من اليهود حرام، ان طلب الحل من النصارى حرام، ان طلب الحل من الشيوعيين حرام. اسمع الى قول الباري جل جلاله: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم. اعلموا هذا جيدا. اذا علمناه لا محال. اما اذا غفلنا عن هذا المعنى سنظل في صواديد الدين. اعلموا هذا المعنى جيدا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بشرط واحد: ان تغير دين الاسلام وتصبح يهوديا او نصرانيا او شيوعيا. والله لقد عجبت عندما قرات هذا النبأ برجليس الزعيم الشيوعي العالمي عندما ذهب في رحلته الى المانيا الغربيه وقابل ويلي برانت، وجاءت زوجه ويلي برانت مستشار المانيا، واراد برجليس ان يسلم عليها فانحنى وقبل يدها. قبل يد زوجة مستشار المانيا الغربية. أهكذا تكون العزة؟ أهكذا تكون الكرامة؟ نعم يا رب العالمين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

طبع من هذا المصحف 100,000 نسخة. اليكم عينة من هذه الاخطاء في سورة يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. والان كنت اقرأ المنتخب من التفسير الذي يصدره مجمع البحوث. منتخب التفسير وقع فيه اخطاء في القرآن الكريم. اليكم عينا من هذه الاخطاء في سورة الزمر. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. واسمعوا هذه العينة الاخرى. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا خطأ في المصحف وذاك خطأ في تفسير المصحف. واترك لكم التعقيب على هذه الانباء. ما معنى هذا؟ ولماذا لم نشاهد خطأ في مقالب بصراحة في الاهرام؟ لماذا لم نشاهد خطأ في مقالة الموقف السياسي في اخبار اليوم؟ لماذا لم نشاهد خطأ في الكتب المحرفة الاخرى؟ لماذا؟ لماذا الخطأ في كتابك يا رب؟ لماذا الخطأ في تفسير كتاب الله؟ لماذا؟ اسألوا اصبح اصحاب المصابع. من الذين يقومون على طبع هذه الكتب؟ أفيهم نصارى؟ ابحثوا. أفيهم شيوعيون؟ ابحثوا. لماذا لا نسخر الأيدي الأمينة على كتاب الله؟ على كتاب الله. وإلى متى سنظل نضع رؤوسنا في الرمل؟ 100,000 نسخة من كتاب الله وقع فيها الخطأ ووزعت وزعت. وتفسير القرآن وقع الخطأ في نفسه في آيات كتاب الله. اسألوا لماذا؟ لماذا هذه المهزلة؟ أين أنتم يا علماء الأزهار الشريف؟ الى متى سنظل نياما نومة اهل الكهف؟ انها المأساة. انها المأساة. وان شئت فقل انها الملهى. انها الملهى. كل خطأ فاحش. والخطأ في كتاب الله افحش. الخطأ في سنة رسول الله افحش. يا معاشر السادة. أما آن لنا أن نصطلح مع الله؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله؟ أما آن لنا أن نعتقد بأن طريق الله هو طريق الحق؟ هو طريق الهدى. والله لقد هزلت وبان من هزالها أنسامها كل مفلس. الاستاذ محمود شكوكو يتردد على مستشفى الشعب لعلاج الحيوانات لان له كلبا مريضا في المستشفى. ولما ذهب ليزور كلبه اهدى صوره الى اطباء المستشفى وكتب وراء كل صورة العبارة التالية والحكمة العظيمة: اذا ترقى الحيوان صار انسانا فاذا ترقى الانسان صار فنانا. هكذا قال السيد شكوكو. والحبيب محمد يقول: من امسك كلبا اي من ربى كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجله كل يوم قيراطا او قيراطين. الآدميون في مسيس الحاجة إلى العلاج ولحم الضأن، والكلاب ليست في حاجة إلى أطباء ولحم الضأن. وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. هكذا تقلب الأوضاع، وما كان ينبغي لنا أن نحدث هذه الضجة من أجل لعب الكرة. الإسكندرية تقيم الأفراح والليالي الملاح، وتنصب السرادقات وتطلق الصواريخ المزيفة استقبالا وابتهاجا بمقدم اللاعبين. سبحان الله، هل قدموا من بيت المقدس؟ هل قدموا من المسجد الأقصى؟ إذا لم تفتح فاصنع ما شئت، إنها المهازل. ولو أن الشياطين الحمر انكسروا على العفاريت الزرق وتحول سكان القاهرة إلى ثياب حمراء لمدة شهر كامل كأنهم مصابون بالحصد. لماذا كل هذا؟ رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مات بالسكتة القلبية من أجل الأهل. مواطن في الجيزة اعتدى على أخيه الزملكاوي بالسكين من أجل روح الشماتة في الأهل. عندما أقرأ هذه الأنباء لا يسعني إلا أن أقول هنيئا لك يا قوات إسرائيل، هنيئا لك يا ديان. يا أسف على المسجد الأقصى، يا أسف على المسلمين، يا أسف على ما صرنا عليه. الحكم الأجنبي يأتي ليأخذ العملة الصعبة، ونحن نبيع الخمرة ونحل شربها من أجل العملة الصعبة. وإذا قلنا إن البير حرام قالوا لنا إنها مرشلد. قال: يعجبني في مصر أكل الكباب وشرب البيرة، رضي الله عنكم. مرشلد أصبح الآن مشرعا يا رجال. يا للأسف، يا للحسرة، يا معاشر الإخوة الأعزاء، قبل أن نفارق هذا المكان المقدس أريد أن أقول لسيادتكم هذه الكلمة. نحن الآن في هذا المسجد، وكلكم تعلمون أين وقع هذا المسجد. وقع في دير الملاك. اعلموا أن هناك عيونا ترقبكم وتعدكم فردا فردا. ويوم تعطل جهاز الصوت في خطبة الجمعة أمسكت بيدي شابا نصرانيا، وفي هذا المسجد كان يصلي معنا شاب نصراني ولم يستطع أن يركع أو يسجد، وكلما ذكرت اسم رسول الله ضحك مستهزئا وأمسكنا به. وقبل ذلك أحداث وأحداث. الشيء الذي أريد أن أصل إليه: إذا رأيتم أسراب البنكم تحلق فوق رؤوسكم بقنابلها المدمرة فلا تفزعوا ولا تخافوا، اثبتوا في أماكنكم لا تفزعوا. إن هناك عناصر كافرة بالله تندث في وسطنا لتحدث الخلل في صفوفنا. لا تفارقوا أماكنكم، وأنا أولكم أقسم بالله لو حدث المسجد بالقنابل ما تحركت خطوة، لأننا إذا متنا في هذا المكان صعدت أرواحنا إلى الله، إلى الجنة، إلى نعيمها، إلى رضوان ربها. أنتم في رحمات الله، ومن كان في رحمة الله لا يفر من القلابل، لا يفزع من القاذفات. إذا متنا في المسجد وقذفنا بقنابل اليهود